شروط الاستثناء. يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: أولاً اتصاله بالمستثنى منه حقيقةً وحكماً. شروط الاستثناء لا بد للاستثناء من شروط، وهذه موجودة في اللغة في كتب النحو موجودة. فقال هنا يشترط لصحة الاستثناء شروط منها ماذا؟ اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة. ممتاز، اتصاله هذا واضح، تكلمنا عنه قبل قليل وأكثرنا به الأمثلة. مثل يقول اتصاله بالمستثنى منه الأمثلة اللي ذكرناها قبل قليل كلها. أعطي الطلاب إلا زيدا، هذا ماذا؟ استثناء متصل، أي متصل بنفس الجملة بنفس الكلام. واضح يا مشايخ؟ هذا حقيقة أو حكما؟ حقيقة. حقيقة، واضح أنه حقيقة. أعطي الطلاب مالا إلا زيدا، هذا استثناء حقيقي. الاستثناء الحكمي أن يفصل بينهما بفاصل لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه، ما تستطيع أن تدفع هذا الفاصل. مثلا السعال. نعم، السعال أو العطاس. مثلا أقول أكرم الطلاب ثم ينتابني العطاس، وبعده أشمت بالعطاس، ثم بعد ذلك أقول إلا زيدا، فهذا استثنيت، لكن هذا الاستثناء كان ماذا؟ متصلا حكما، لأن المراد أن يتصل، لكن لما انتابني شيء لا أريد لا أستطيع دفعه فقلنا هذا ماذا؟ بحكم المتصل، بحكم المتصل. واضح يا مشايخ؟ نعم يا شيخ تفضل. اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمة، فالمتصل حقيقة، المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. نعم، وهذا واضح مشايخ؟ واضح؟ نعم. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول قال هنا إذا تخلف هذا الشرط لم يصح. ما هو الشرط؟ الاتصال، اتصال المستثنى بالمستثنى منه، إذا تخلف هذا الشرط لم يصح الاستثناء، لم يصح الاستثناء. نعم. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. هذا صحيح، وهذا هو قول الجمهور، أنه يشترط، هذا قول الجمهور أنه يشترط ماذا؟ أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. فلذلك قال هنا عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر أو يخرج ثم يأتي يقول ثم يقول إلا سعيدا، فهنا الاستثناء ماذا؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، حتى في لغة العرب لا يعرف هذا، أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل، بفاصل. أكرم الطلاب ثم بعد ذلك أذهب وآتي من الغد وأقول إلا سعيدا إلا محمدا، هذا ليس باستثناء، هذا ليس باستثناء، وهذا غير صحيح. فقل لا، فلا يصح الاستثناء. وقيل هذا القول الآخر أنه يصح الاستثناء. نعم. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا لحديث ابن عباس رضي الله عنه. ونستشهد بحديث أتى فاصل ثم بعد ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا الاستثناء يصح، هذا الاستثناء يصح، وهذا القول الآخر، ويبدو أن الشيخ رجح هذا القول رحمه الله. نعم. مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. هذا يحتاج إلى تأمل. ما رأيكم؟ أيهما الأرجح؟ أيه. يقول الأخ عبد الله أن هذا ليس فيه انفصال، وإنما سأل سائل فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلا الإذخر. هذا رأيه. نعم، الرأي آخر أو توجه؟ نعم. ما تغير. نعم، جيد، توجيه جيد. فيه أحد يوجه كذلك بتوجيه آخر؟ ما رأيكم بالقولين، قول الجمهور أما القول الآخر الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ نعم. هذا الحديث يعني لا ينضبط، لأن العباس سأل سؤال في نفس الموضوع فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب، يعني نعم لم يخرج عن الموضوع. أعد كلامك. أقول الحديث هذا يعني أو القول لا ينضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفس الموضوع يتكلم، فسأل السائل في ثنايا الحديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم عن السؤال، فلما سأل أجابه إلا الإذخر. جيد، توجيه جيد. نعم. نعم. جميل. جيد، التوجيهات كل ما ذكرته قد يكون توجيه جيد، لكن عندما نقول وسوف يأتي العام لم يدخل هنا التخصيص، وإنما عام أريد به ماذا؟ الخصوص. هذا عام، لما ولذلك قال بعض أهل العلم أن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، الذي أريد به الخصوص. طيب كيف أريد به الخصوص؟ سوف يأتينا ولن نستعجل، سوف تأتينا هذه المسألة بعد قليل. نعم، تفضل يا شيخ. هذا اللي ذكره لا يوجد دليل إلا هذا في قضية قول القول الثاني الذين قالوا أنه لا يشترط، ذكروا هذا، فلذلك هذا يجاب عليه وسوف يأتينا في قضية العام الذي أريد به الخصوص. نعم. الشرط الثاني: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال: ألا يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه. نعم. فلو قال: له علي 10 دراهم إلا 6، لم يصح الاستثناء ولازمته 10 كلها. وقيل: من يوجه هذا القول؟ ما معنى هذا القول؟ ها العتيق. نعم نعم، مثل كأن تقول: لك علي 10 إلا 6 إلا 7. هنا استثنيت أكثر من النصف، فقالوا هنا اختل الشرط، وهو أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فإذا قلت له علي 10 إلا 6، أين المستثنى وأين المستثنى منه؟ نعم يا خلف، أحسنت، مستثنى منه 10 والمستثنى 6. نعم. وقيل: لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء. هذا القول الآخر. وقيل: لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. نعم. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين. فلو قال: له علي 10 إلا 10، لزمته 10 كلها. إذن نقول: إذا كان الاستثناء أكثر من النصف فهنا لا يصح، أو على قولين. أما إذا استثنى الكل فلا فائدة، فإذن لا يصح، له علي 10 إلا 10، هذا لا يصح الاستثناء، له علي 10 إلا 10. أما إذا كان أكثر من النصف، له علي 10 إلا 7، فنقول بأن هذا فيه خلاف. نعم. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد. إذن يقول هذا الشرط وهو أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه إذا كان في الأعداد، مثل ما ذكرنا له علي 10 إلا 6، له علي 7 إلا 5 أو إلا 4. نعم، فلذلك هذا في الأعداد قالوا لا يصح في الأعداد. أما في الشرط قال هنا، أو عفوا أما في الصفة ماذا قال؟ وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما كما ذكرنا لكم من الأعداد، مثل في الأعداد الذين قلنا لا يصح أو على خلاف، مثال أوجه جديدة. نعم سعد، مثال في العدد استثني له علي كذا إلا كذا أكثر من النصف. نعم، له علي 10 إلا 7 وهذا صحيح. نعم، هذا في الأعداد قلنا لا يصح. أما في الصفة، نعم ماذا قال؟ وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر، أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس، يقول إذا كان من صفة استثنيت من صفة فإنه يجوز حتى لو كان الكل أو الأكثر، فإنه جائز الاستثناء بهذا، بخلاف العدد عندما تقول له علي 10 إلا 10 فهنا لا يجوز. وعلى قول أنه أكثر من نصف عندما تقول له علي 10 إلا 7 إلا 6 فإنه لا يجوز. أما في الصفة قالوا بأنه يجوز، واستدل بهذه الآية وهي مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أحسنت، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أيهما أكثر، الذين اتبعوا إبليس واتبعوا الشيطان؟ ها؟ نعم أكثر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر الناس من الكافرين. فإذن هنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فهنا استثنى كيف؟ من يوجه هذه الآية؟ نعم شيخ، أنت إبراهيم؟ عبد الله. نعم عبد الله، وهو هنا ماذا كان؟ أكثر من المؤمنين. أحسنت، فهنا استثنى الأكثر، استثنى الأكثر. نعم، وأتباع إبليس، هذا هو التوجيه، وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء. أحسنت، أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن كل من في البيت من الأغنياء، فنقول ماذا؟ صح الاستثناء، يصح الاستثناء. وأنت استثنيت بالصفة، صفتهم الأغنياء، استثنيت الكل، أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فأنا هنا استثنيت الكل. ومع ذلك نقول بأن هذا الاستثناء صحيح. نعم صحيح. نعم نعم نعم يا العتيق، الدليل ولا في اللغة الأصل قالوا بأن الأعداد لا يستثنى منها، لكن في الصفة فإنه ورد في لغة العرب وهو في القرآن الكريم هذا الاستثناء، فقالوا يصح. أما في الأعداد لم يرد، فلذلك بقوا على الأصل وهو أن اللغة العربية في الأعداد لا يستثنى منها، لا يستثنى منها، فلذلك له علي 10 إلا 10 هذا غير صحيح. أما الأكثر فقالوا يجوز ذلك. نعم يا شيخ. ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. ثانيا، من المخصص المتصل الشرط وهو لغة العلامة، والمراد ضع يعني تمييز لثانيا أو خط. من المخصص المتصل ذكرنا الاستثناء، أليس كذلك؟ ذكرنا الاستثناء، وكذلك من المخصص المتصل الشرط. من يمثل على الشرط؟ ذكرنا أمثلة قبل قليل، أمثلة كثيرة. نعم يا سعد العمري، ها حياك الله. نعم، أعطي الطلاب إن حضروا. إن حضروا، أحسنت، أعطي الطلاب إن حضروا. ماذا أعطيكم يا شيخ؟ ها كتبا درسا، أحسنت، هذا الشيخ وجه الكلام توجيه جيد، فسوى أعطيكم درسا. نعم شيخ. ثانيا، من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: نعلق وجود شيء بشيء، مثل ما ذكر الأخ سعد: أعطي الطلاب مالا إن نجحوا، أكرم الطلاب إن نجحوا، أكرم الرجال إن جاءوك. فهذه كلها ماذا؟ بشرط، علقت بشرط، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم. نعم، سواء تقدم أم تأخر. مثال الشرط يا مشايخ، من حفظ الورقات، الطالب الذي يحفظ متن الورقات سوف يكون عنده هذه الشروط وهذه الأمثلة وهذه التعريف مستحضرة عنده. فلذلك مهم حفظ الورقات، مهم لطالب العلم أو لطالب الأصول أن يحفظ الورقات، وهي من نعمة الله سبحانه وتعالى أنها سهلة، وفعلا كما قال الجويني أنها ورقات قصيرة جدا، فليس بكثير أن طالب العلم يحفظ هذا المثل. فلذلك أنا أرى أن عندما تنتهي من هذا الشرح أن تذهب إلى الورقات وتحفظ الورقات، يعني تفرغ نفسك أسبوع واحد 10 أيام وتتقن هذا المتن. فمهم جدا في كل متن أن تأخذ، أو في كل علم أن تأخذ متن. فلذلك هذا في الأصول متن الورقات، لو قلنا لك عرف العام سوف تعرفه، عرف الخاص، شروط المستثنى، شروط الاستثناء، عرف النسخ، عرف المطلق، عرف المقيد، عرف الكلام، وعرف المفتي، عرف المستفتي، عرف المجتهد، شروط المجتهد، شروط الإفتاء، شروط التعارض، ما هو التعارض بين الأدلة. مسائل مهمة جدا في كتب أصول الفقه، مهمة جدا. فلذلك إذا حفظ الطالب الورقات، والحمد لله الطلاب يحفظونها عندي، يعني أحد الطلاب لم يقرأ الورقات ومع ذلك حفظ الورقات عندي في 3 أيام، وأنا لا أريد أن يحفظ بهذه الطريقة، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة حافظة، ولكنه أكثر الطلاب يحفظونها في تقريبا 9 مجالس وأحيانا 10 مجالس يحفظون الورقات، الأول مع الثاني والثالث والرابع وهكذا حتى ينتهي. فلذلك حفظ الورقات لطالب العلم مهمة، وسوف يعني تحمد العاقبة. ترى هذا السن، أسنانكم الآن في الجامعة تقريبا لا تذهب عليكم سدى، استغلوا الحافظة، والحافظة كلما كبرت اتسعت، الحافظة كلما كبرت اتسعت، مثل المطاط أو المغاط الذي يسمى، الآن هو صغير ليس كذلك، ولكن إذا وضعت عليه ورقة كبر قليلا، وكذلك إذا وضعت عليه كتاب كبر قليلا، وإذا وضعت عليه أكثر من كتاب كبر، وإذا وضعت عليه 10 كتب يكبر كذلك. الحافظة والذاكرة في الإنسان هي عضلة تتمرن بالحفظ. وهناك مقولة أن الإنسان كلما كبر ضعفت الحافظة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح البتة. الإنسان كلما كبر تعظم عنده الحافظة، وإذا بلغ 40 و50 تكثر عنده وتعظم عنده الحافظة، بس بشرط أن يدرب هذه الحافظة وهو شاب. إذا دربت هذه الحافظة وأنت شاب واستمرت بالحفظ تستمر معك الحافظة، تحفظ الأسماء، تحفظ البلدان، تحفظ الأحاديث، تحفظ المتون، تحفظ الأشعار، تحفظ الأرقام، تحفظ الأرقام الهواتف، فتعود نفسك على الحفظ. أما الإنسان إذا كان حفظته كسولة لا يستطيع أن يحفظ، أعطنا الرقم، سجل الرقم، سجل كذا، فهذا غالبا أنه ماذا؟ يميت الحافظة والذاكرة، الذاكرة لها عضلة، ويتمر الإنسان ويمرن هذه الذاكرة وهذه العضلة بكثرة المحفوظات. فأنا أنبه كثيرا لطلاب العلم أن يحفظوا مثل هذه المتون. فلذلك الآن شرحنا لك مقدمة أو تمهيد في علم الأصول للمبتدئين، فإذا انتهينا من هذا فينبغي على الطالب مباشرة أن يذهب ويحفظ الورقات نعم يا شيخ. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يقول هنا: والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، يعني سواء الشرط كان متقدما أو متأخرا صحيح، إن حضر الطلاب فأعطهم، ها؟ متقدم ولا متأخر؟ متقدم، أعطي الطلاب إن حضروا، متأخر. فلذلك تقدم أو تأخر فإنه يصح هنا. نعم.